فهنا إذا قال لك الآن في باب الاشتغال أحدنا قال باللي الحروف أو الأدوات المختصة بالدخول على الجمل الفعلية أدوات الاستفهام كلها عدا الهمزة، أصاب لما أصاب؟ أصاب، لأن احنا باب الاشتغال عندنا فعل أو جاي، عندنا فعل راح يطلب ويطلب الأول، إذا كاين في حيزها جملة؟ كاين في حيزها فعل، فلا بد إذن أن تنصب الاسم، تقول هل زيدا ضربته ولا هل زيد ضربته؟ هل زيدا ضربته؟ ما تقولش هل زيد ضربته، لماذا؟ لوجود الفعل في حيز الجملة التي بعدها، اتفقنا؟ هذا وجوب النصب متى؟ إذا دخل أو إذا وقع الاسم السابق بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، هذا أدوات مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، ضربنا أمثلة لها الشرط. الاستفهام عداء الهمزة أدوات التحضير هذه كلها مختصة بالدخول على الجمل الفعلية ويجب الرفع قلنا حالة الرفع هي في الحقيقة ليست من باب الاشتغال حتى إن بعض أهل العلم لا يذكرها أصلا بعض أهل العلم لا يذكر مسألة الرفع هذه أصلا ما كانش عن ما عندوش حالة اسمها يجب الرفع فهم ابن هشام رحمه الله ذكرها لكن يعقب قل في الأخير وهذا ليس من باب الاشتغال مفهوم لا ليش حنا نقول نذكرها من باب إتمام القسمة فالشيء إما أن يجب نصبه وإما أن يجب رفعه أو يترجح نصبه أو يترجح رفعه أو يساوي فيه الأمران من باب العلم يجب الرفع متى ذكرنا احنا شحال ذكرنا حالتين فقط ذكرنا حالتين الحالة الأولى إذا وقع العكس تاع الأمر العكس إذا دخل أو إذا وقع الاسم السابق بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الإسمية كإذا الفجائي خرجت فإذا زيد يضربه عمرو خرجت فإذا زيد يضرب عمرو هل يجوز أن أقول خرجت فإذا زيدا يضربه عمرو لا لماذا لأنه وكان تقول زيدا يضربه عمرو صير أدخلت إذا على جملة فعلية والفعل محذوف يفسره ما بعد فهم يجب الرفع بعد أداة مختصة على الدخول الجمل الإسمية قلنا هذا ليس من باب الاشتغال لأنك لو حذفت الضمير خرجت فإذا زيد يضرب عمرو لو كان تحذف الضمير يصير يضرب يطلب منصوب لا يطلب يصير يطلب مرفوع لا يطلب منصوبا خرجت فإذا زيد يضربه عمرو أحذف الهاء إذا لا تستطيع أن تسلط يضرب على زيد السابق فهم فقال لك هذا ليس من باب الاشتغال كذلك الحالة الثانية توقفنا عندها ولا توقفنا وش قرينا وقرأنا ما قرأنا قلنا إذا وقع الاسم السابق قبل أداة الآن قبل مو بعد قبل هاي الأداة الآن هذا الاسم السابق يقع قبل أداة هذا الاسم السابق وهي الأداة بعدين يأتي هذه الأداة لا يعمل ما قبلها ما بعدها فيما قبلها الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ما نسميها نحن بالتعليق المعلقات يعني لا تترك هذا يعمل في هذا أو لا يترك هذا يعمل في هذا حنا التعليق الذي درسناه أربعة أشياء يتعلق باش لا يعمل ما بعدها ما قبلها فيما بعد مذكرين باب تعليق إغاء وتعليق في باب ضمة وأخواتها شفنا أربعة أشياء نفي لام ابتداء لام قسم و استفهام أربعة أشياء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يعني حاجز لا تتركه كانت تعمل لكن الآن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يعني حواجز لا تترك الشيء يعمل في ما قبله فهذه أشياء كثيرة مثل أسماء الشرط دائما تأتي أسماء الاستفهام أسماء الموصولة فعندنا مثلا كم الخبرية كم الاستفهامية هذا عدة أشياء من عندنا ما التعجبية عندنا ما التعجبية للأشياء التي ربما تجدونها أو ربما وجدتموها في الحواشي ليست على سبيل الحصر ظاهرها أنهم يأتون بها على سبيل الحصر يقول الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها عشرة ليست عشرة أكثر هم ليست عشرة بل هي أكثر من ذلك إنما

الذي زيدا ضربته كيف؟ يعني عدلونا العبارة. طبعا إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداته ولي، أداته هي التي وليت الفعل. هكذا ما يقول إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير، ولي الفعل المشتغل بالضمير أداته. لا ها نعم شوف زيد، شوف أقرأت معي ميت. زيد إن لقيته فأكرمه، أين هو الفعل المشتغل بالضمير؟ لقيته، أين هي الأداة؟ ها إن، هل هي ولية الفعل ولا الفعل الذي وليها؟ الفعل الذي وليها. إذن شوف عبارته، كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل مشتغل بالضمير أداة بالرفع والنصب. مفهوم؟ غلطنا في الشكل ضيعنا، هذا خطأ في الشكل. ابن عقيل يعني ما يقول ولم يشكل، علاش أنا حبيت نقرأها مرتين ثلاثة حتى أتأكد إذا كان أنا اللي فهمي خطأ ولا هكذا. لا تبين باللي العبارة الشكل تاعها، قول عبارة ابن عقيل خطأ، ابن عقيل براء، براء من الشكل، الشكل يحدث هذا. إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، ولي أداة الفعل جاء بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، الفعل جاء بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط كلها وأدوات الاستفهام كلها. ومن نافية، من نافية عجيبة بخلاف لا النافية، ها لا النافية فيها تفصيل فهمناش. لا النافية يجوز نقول زيد لا تضربه وزيدا لا تضربه، يجوز للوجهان، زيد لا تضربه وزيدا لا تضربه، يجوز لي. لماذا؟ لأن النفره بلا، مفهوم. لكن أحيانا لا تصير معلقة بس ماشي بذاتها، لأجل شيء آخر، والقسم زيد والله لا تضربه. أنا أقول بلي ما تذكرش لأن هي المعلقة، وإنما القسم هو الذي أفر، مفهوم. زي خليكم معلقات يعني بدها زمان إنسان شيء يصير في كلام العرب يدركها تماما، ما يحتاج أصلا إلى قواعد، بحكم المطالعة يدرك أن هذا ليس أو من المعلقات. تابع، قال أدوات الشرط استفهام من نافية، أضع أمثلة، قال زيد إن لقيته فأكرمه. ما قولكم لو قلنا إن زيدا، مش فيها زيدا إن لقيته فلا فأكرمه، زيدا فعل به مثال محذوف يفسره ما بعده، إن لقيته إن حرف شر جازم، أكم معايا يصبروا في الكتاب، إن حرف شر جازم مبني على السكون لمحل من الإعراب، لقيته فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بالتاء في محل جزم وهو فعل شرط والهاء مفعول به والتاء فاعل، إن لقيته الفاء رابطة جواب الشرط، أكرمه فعل الأمر والفاعل مستتر وجود تقدر أنت لا مفعول به. أين الإشكال؟ يقول زيدا إن لقيته فأكرم، قال لك لقيته مستحيل يعمل في زيدا، أنا قلت لك ماشي لقيته هو الذي نصب زيدا، إنما هو يفسر فعلا نصب زيدا، قال لك لا ما لا يعمل لا يفسر عامل، فهم القاعدة ما لا يعمل لا يفسر عامل. وزيد هل تضربه، لاحظ الاستفهام كيف يعلق، زيد هل تضربه، يجب الرفع هنا ولا يجوز النصب، لأنك لو نصبت صير نصبته بفعل محذوف يفسر ما بعده، وهل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كذلك لا يفسر ما بعدها ما قبلها. زيد ما لقيته، زيد ما لقيته، زيد نافية هنا ما، ما النافية، كذلك يجب الرفع لأن ما من المعلقات، ما تعلق كل شيء، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها، وهذه مش منها ما النافية.

زيد أحسن به ولا زيدا أحسن به؟ زيد أحسن به، اكتبوا زيد أحسن به ولا زيدا أحسن به، والذي يجيب عليه بالتعليل، الذي يجيب عليه التعليل. يلا طولتم وانتم قاعد في الهبوة تكتبوا، يعني قاعد عمرهم ما كتبوا بالطول هذا، عمرهم ما طولوا في الكتابة، دائما يكتبوا بالخط. هذه المرة واحدة ويحمق، الأخرى ويشكل زيد أحسن به، الأخرى يدير بين قوسين، الأخرى يسطر، الأخرى يدير زاء بالحمر والياء بالأخضر والدال بالأصفر. يلا منير، زيد أحسن به ولا زيدا أحسن به؟ أنا فاهمين الكلام هذا، شو معنى الكلام هذا؟ تعجب تعجب، ما أحسن زيدا، تعجب على صيغة أفعل به، أبصر به. ها تفضل. يا سامر، زيد أحسن به، جيد. لماذا؟ التعجب، احنا جبنا ما التعجبية، هي لي مش التعجب اللي يعلق، ما التعجبية اللي تعلق. زيد أحسن به، صواب قلت، مش زيدا أحسن به. وعلاش؟ هذا بإجماع، اكتبوها، هذا بإجماع، واجب تقول زيد أحسن به بإجماع، واجب عليك تقول زيد أحسن به. المفروض زيدا، معلش عندك بزاف، اعطيني غير واحدة تكفي. انا وقع بعد فعل طالب هو التعجب، يعني يترجح النصب، يعني غير نحي اولا. اولا هو فعل ماضي جاء على صيغة الامر، هو يقتضي فعلا، والباء هذه دخلت على فاعل ايه ولم يصرح به و نعم. إذا توهم أن أحسن فعل الأمر، فعلا ظاهر، وبالتالي ما دام يقتضي، ما دام أن الظاهر هنا محله الرفع، إيه؟ فلا يمكن أن يطلب. جيد، كلامك صواب، كلامك صواب، نعدلوه برك. تقول هكذا، أحسن به ماذا يطلب؟ مش يطلب على مذهب الجمهور، يطلب فاعل أحسن به. الفاعل تاع أحسن شو هو؟ يلا درسنا الفاعل، هو الهاء، هو الهاء هو الفاعل، ويجب اتصاله هنا بالباء الزائدة. قلنا يجر لفظ الفاعل وجوبا إذا كان فاعلا لأفعل به، صح؟ هنا أحسن به لو يطلب فاعل، لو كان مفعول به على مذهب الآخرين الذين أعربوا أحسن فعل الأمر والباء جاهم جرون تعلق بأحسن، فتشتوك الخلاف بين الجمهور والآخرين. وكان كان هنا الهاء راهو مجرور بالباء، راهو يعود على المفعول به في المعنى، فيجوز لنا أن نقول زيدا أحسن به كما تقول زيدا مررت به، فهم؟ فإجماعهم على وجوب الرفع هنا من حيث السماع دليل على أن الهاء في محل رفع وليست في محل نصب، مفهوم؟ هذا جيد. تقول إنما وجب الرفع في أحسن به، زيد أحسن به، إنما وجب الرفع في زيد أحسن به لأن الضمير في محل رفع، وهذه حجة كما يقول لك على ما كنت تذهب إليه من قبل، حجة على ما كنت تذهب إليه من قبل قوية، مو بس من حيث المعنى، من حيث الظاهر، حيث التوغل، كي تتوغل في النحو تجد أن ما يصرح به جمهور المحققين أهل العلم تعلمه ليس مبنيا على هكذا على سراب، مبني على قواعد، إذا مهم هذا، صح؟ وتقول لكن لماذا؟ تنبيه، ما زلنا في تنبيه، هذه الأولانية، تنبيه آخر، وجب الرفع عند القراء جميعهم، وجب الرفع عند القراء جميعهم لقوله عز وجل والسارق والسارقة والزانية والزاني، والسارق والسارقة والزانية والزاني، قلنا بدأ في الزنا بالمرأة لأنها الداعية إلى ذلك،

وهكذا زين سير. شو مثلا في سورة قاف، هل من محيص، هل من محيص دخلت على جملة اسمية ليس الفعل في حيزها، مفهوم؟ دخلت على فعل، هل امتلأت يوم نقول لجهنم، هل امتلأت، مفهوم؟ لاحظ انه الدين من هكذا. فأنا ما تعجب من البحث، انا ما تعجب من استقراء العلماء، عرفوا ان هل ما تدخلش على جمل الفعل الاسمية وفي حيزها فعل، اذا كان فعل تقدموه، مفهوم؟ هذا لماذا ذكرت هذا؟ همزة الاستفهام يغلب الدخول على الجمل الاسمية الفعلية. شو مثلا قوله سبحانه وتعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، لماذا قال أبشرا منا واحدا نتبعه؟ أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا نعرب الهمزة الاستفهام، بشرا فعل به لفعل محذوف فسروا ما بعده، أنا أتبع بشرا منا واحدا نتبعه، صح؟ منا جاء مجرور متعلق محذوف نعت، محذوف نعت، واحدا نعت، أو تقدر تقول منا محذوف حال من واحد، محذوف حال من بشر بتقدم، صح؟ لأن النعت إذا تقدم صار حال، معليش صح نعت نعت، نتبعه فعل وفاعل مفعول به، جملة تفسيرية لمحمل الإعراب. لماذا هنا يجوز نقول أبشر منا، بشر منا واحد نتبعه، يجوز نعم يجوز، لكن الأفضل قل أبشرا. شوفوا في القرآن أتى بالأفصح نصب، لأنه الهمزة دائما تأتي أو غالبا تأتي على الجمل الفعلية. الحالة الثالثة قلت لكم ثلاث حالات، ما الحالة الثالثة؟ أن يقع الاسم السابق دائما بعد عاطف، بعد عاطف أي أقصد حرف عطف، بعد عاطف على جملة فعلية، على جملة فعلية، بعد عاطف على جملة فعلية. دوم نكمل، خلوا فراغ نكمل القاعدة بعدين. شو نعطيكم مثال؟ ذهب بكر، ذهب مش تحبير، ذهب بكر وعمر أكرمته، ذهب بكر وعمر أكرمته، عادي كلام عادي، هنا دخلوا روحتهم النوحات، دخلوا روحتهم. قال ذهب عمر صح ما شاء الله، وعمر أكرمته صح جيد ما شاء الله، لكن الأفضل تقول عمرا أكرمته. علاش؟ شتولي تعطف جملة فعلية على فعلية، علاش ما يجوز عطف الجملة الاسمية على فعلية؟ لا لا يجوز، قلنا ترجيح، ترجيح النص، ما نتحدث عن ترجيح النص، ما نتحدث على ترجيح على جواء أو أيهما أفضل، ولا ترجيح ولا الوجوب، ترجيح. سبحان الله، شوف تدخل روحتهم حتى في أمر لا لا ننتبه إليه، ولكن عندما تقرأ القرآن تدرك السر في هذه الفائدة، تدرك السر وقوة هذه الفائدة. لماذا؟ حيثما وجدنا الاشتغال في الفعل في القرآن الكريم، ونحن نعلم أن عدم التقدير أولى من التقدير. أنا ليجي يقول لي زيدا أكرمته، قل له مش بيك تتشدق زيدا أكرمته، قلنا إلا إذا أراد تخصيص زيدا أكرمته، لماذا تتشدق؟ قل زيد أكرمته. فالقرآن الكريم جاء في مواطن الاشتغال في الفعل المفعول به المنصوب حيث لا موجب للنصب، حيث لا موجب للرفع، أتى بأمور حيث ينتصب، مثل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل، والأنعام خلق، لماذا الأنعام خلقها؟ هل جاء الاسم السابق قبل فعل ذي طلب؟ خلقها فعل ذي طلب. هل وقعت الأنعام بعد همزة الاستفهام حتى نقول إن دخلت على ما يكثر؟ لا لا لا، إذن شوف حالتان من ترجيح النصب غير موجودة في والأنعام خلقها، لكن أقرأ شو قبلها، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، عطف جملة هادية والأنعام خلقها، أحش يقول والأنعام خلقها لألا يعطف جملة اسمية على فعل، أراد أن يأتي بالأفصح. والأنعام خلقها، حتى تبقى الجملة الفعلية معطوفة على جملة فعلية، يبقى الكلام في أروع سياق. اتفقنا؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان، هل وقع كل بعد همس الاستفهام؟ جواب لا. هل وقع كل بعد فعل ذي طلب؟ الجواب لا، لكن وقع بعد عاطف على جملة فعلية. شو قبلها؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه. شوف، وجعلنا آية الليل حتى وكل شيء فصلناه تفصيلا، معطوفة على جملة فعلية. شوفوا يعني الدقة في القرآن الكريم في غاية. اتفقنا؟ إذن هذا تنصيصهم على هذه الحالة مهم. إذا وقعت الاسم السابق بعد عاطف على جملة فعلية. اروح معي شوف قوله عز وجل: وأما ثمود فهديناه، وأما ثمود فهديناه، وأما ثمود فهديناه. علاش قال ثمود فهديناه؟ عش ما قصوا أما ثمود فهديناه قبل أما ثمود فهديناه. طبعا تقول بين بلي وأما عاد، من صير ثمود ما أنت عاد. ها أعطني واحد زيد واحد يتكلم واحد، فما قم قاعد خلطوه بس وكل يلا حمد واحد هاي واحد يعطيها أيمونة حديث واحد بتراويح. أما عاد فاستكبروا، شايفين جملة فعلية ولا لا؟ لا جملة اسمية. هذه صورة فصلت ما شو صورة فصلت. تفضل هناك. وقالوا لا شيء، يجي يقول لك تقرن عليك ايش ميت عندنا ميت في البيت، لا تجي تقرن عليه. جيد ماشي ان شاء الله. ايه وارسلنا عليهم ريحا صرصرا هنا عطف على وش؟ واما عاد فاستكبروا في الارض. واما عاد فاستكبروا، علاش قالوا اما عاد؟ عاد واما عاد فاستكبروا، واما ثمود صح مهم فاستكبروا واتى بالجمله. طبعا العلماء يقول لك اذا كانت اما هنا غير جي اما، انسى العاطف، الكلام استؤنف من جديد. غير جيب اما الكلام استؤنف من جديد، هذه قاعده. اما ما بعدها الكلام مستأنف، هذه استئناف نحوي شيء معنوية، استئناف نحوي يعني انسى كاع واش كان قبلها. فالان لو قلت لك زيد جاء واما عمرا فلا لا تهنه، شو الافضل؟ واما عمرا لا تهنه، واما عمرا لا تهنه. عمرا لماذا لا تهنه؟ انسى واش كان من قبل، شوف واش عندك قواعد. واش تقول؟ جاء زيد وإن بكرا أكرمته، وإلا وإن بكرا أكرمته فأنت مشكور. وش تقول؟ وإن بكرا أكرمته، لماذا؟ لأن إن تختص بالدخول الجمل الفعلي فيجب النصب. إذا تنسى أما جاءت لتقول لك انسى تماما وش كان قبل العاطف، أما انسى تماما ما جاء قبل العاطف. لذلك قال الله عز وجل: وأما ثمود فلم يعتبر بما قبلها. مع أن ما قبلها جملة اسمية، وأما عاد فاستكبروا مفروض، وأما وأما عاد فاستكبروا، وأما ثمود ما قالش وأما ثمود فهديناه، لم يأتي بالاشتغال. ها وش قصدي؟ نسوش كي يقبلها، لم يأتي بالاشتغال. لماذا؟ عدم تقدير أولى من التقدير. شوف دين، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عقله، وكل شيء فصلناه تفصيلا، والأنعام خلقها. وأما ثمود فهدينا وأما ثمود فهديناهم. علاش أنا ما قالش وأما ثمود فهديناهم؟ لأن عدم التقدير أولى من التقدير، الكلام مستأنف من جديد. إذا وش نقول في القاعدة؟ إذا وقع الاسم السابق بعد عاطف على جملة فعلية ولم يفصل بأما، غير تكون أما، يكون الكلام مستأنفا، يعني انسى تماما ما كان من قبل. نعطيك مثال آخر، هاي تفضل هناك. هل يلا درسنا الكتابة وأما درسنا الكتابة وأما الدرس فلم ندرسه. درسنا الكتابة وأما الدرس نسيناه، وأما الدرس نسيناه، وأما الدرس بعد أما الدرس، مفهوم؟ صح. درسنا الكتابة والدرس نسيناه، لو الدرس نسيناه درس. لماذا؟ عطف على الجملة اسمه، ليس هناك فاصل، مفهوم؟ ليس هناك فاصل، القانون تاع الحلقة تبدل، اتفقنا؟ حال عندكم من حالة يترجح فيها النص؟ ثلاث حالات. متى وقع الفعل اسم السابق وقبل فعل طلبي؟ متى وقع الاسم السابق قبل اداه يكثر ويغلب دخولها الجمله الفعليه، او بعد اداه يغلب دخولها الجمله الفعليه، او بعد عاطف على جمله فعليه، بعد جمله فعليه وليس هناك الفاصل، فصل بأما. شوفوا هنا وش يقول لك رحمه الله ابن عاقل، واختير نصب قبل فعل يدور الى اخر الابيات، هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب. الاولى دير اولا اذا وقع، وذلك اذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالامر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، وزيدا رحمه الله. شوف كيف اتى برحمه الله، واحد يقول اين الطالب؟ على دعاء صورة الخبر، رحمه الله كلي قال لك ارحمه. فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب. تقول تعلم لماذا؟ لئلا يخبر عن المبتدا بجمله إنشائية، لازم أن تكتب التعليل تاعك، لئلا يخبر عن المبتدأ بجملة إنشائية. الحالة الثانية طبعا هنا الفائدتان لتان رأيناهما، زيد أحسن به، وقوله عز وجل الزانية والزاني والسارق والسارقة. ثانيا وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام، نحو أزيدا ضربته، يعني الأفضل تنصب زيد بالنصب والرفع، والمختار النصب. ثالثا وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه، مفروض شو يقول السابق، هاش دينا لا اسم السابق، الاسم السابق احنا دايرينه اللي يجي قبل الفعل المشغول. إذا كان وقع الاسم السابق مشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، ولم يفصل بين العاطف والاسم، مفهوم كلامه أي فاصل مفهوم، لكن المقصود بأما لدليل التمثيل الذي سيأتي، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار النصب، لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية على جملة فعلية، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، ثم نحو قام زيد وأما عمر فأكرمته، قام زيد وأما عمر فأكرمته، لا وأما عمرا فأكرمته، أما عمر هنا يجب، لا مش يجب الفاء، تنسوش بلي الفاء انا راهي مزحلقه، ما تاثرش الفاء كي تكون مزحلقه ما يصدقش على هذيك القاعده تاع لا يمل ما بعد في المقبله، هنا راهي قبل اما في التقدير،

المصيبة أنك تخطئ، هذه المصيبة. لكن الأفضل إنسان يتكلم بأفصح. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه. طبعا هي كلمة لم يوجد شوية ثقيلة على لأنه كون عام، إلا إذا أراد بالوجود بمعنى الإلفاء يعني العثور على شيء. كل اسم لم يكن معه أفضل، لم يكن معه تغيرش عبارته، عبارته لم يوجد، لكن الأفضل لم يكن معه، لأنه لفظ الوجود عام نفهمه. كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمران على السواء، ذلك نحو زيد ضربته، زيد ضربته، زيد أي نحو حالة النصب، يلا مع بعض مع بعض حالة النصب وجوب النصب. هل زيد وقع بعد أداة تختص بالدخول على الجملة الفعلية؟ لا. هل وقع بعد أداة تختص بالدخول على الجملة الاسمية؟ لا. هل وقع الاسم السابق بعده؟ هل وقع بعد الاسم السابق أداة يعمل ما بعد فيما قبلها؟ لا. هل وقع الاسم السابق قبل فعل ذي طلب؟ هل وقع بعد أداة يغلب دخول على الجملة الفعلية؟ لا. هل وقع بعد جملة فعلية، بعد عاطف على جملة فعلية وليست مفصولا بأما؟ لا. هل وقع بعد جملة ذات وجهين؟ لا. إذن ما لم يبقى إلا أن يرجح الرفع، لأن عدم التقدير أو لم التقدير فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب، زعم بعضهم إلى أنه لا يجوز النصب. القرآن لم يعطيهم حالة واحدة، لم يعطيهم حالة واحدة القرآن، ما كاش حالة نصب في القرآن الكريم فيها نصب هكذا نصب بلا سبب يعني. نصب إما ترجيح أو واجب في القرآن، إما نصب نصب جاء راجحا أو واجبا، ما كاش هكذا حالة نصب للجواز. فلاحظ هؤلاء أن القرآن لم يسمح لهم بذلك، فقالوا إذن لا يجب رفع كشلا. لكن الصواب هو ما ذكره العلماء، وإلا بطل كتاب باب الاشتغال أصلا. فقد قال وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير، وأنشد أبو السعدات بن الشجر، وهذا البيت فيه نظر، وفيه نظر من حيث واش، من حيث الرواية هذه، وإلا هو صحيح بالنسبة إلى رأى قائلته رأى، لكن لم يروي أحد بالرفع إلا أبو السعدات بن الشجري، ففيه نظرة أقول ليس ضعيف، لكن الإنسان لازم يبحث هل وافق يعني على ماذا اعتمد أبو السعدات بن الشجري في هذه الرواية، على وش السند تاعه في أماليه على النصب، قوله فارسا ما غادروه ملحمار غير ذو ميل ولا نكس وكل. طبعا هذه اللغة المجرية من ذاك يتحدث العرب باللغة المجرية. فارسا ما أملوه ما غادروه ملحما، هو تقدير البيت كان أصله فارس غادروه، فارس غادروه ملحما، حال ملحل هو الإنسان الذي دخل في المعركة، دخل في المعركة من الملحمة، فارس تركوه، تركه قوم وغادروه، لكنه دخل في المعركة ملحما، غير زميل، موش ضعيف وجبان، موش جبان، الزميل هو الجبان، ولا نكس، الإنسان الذي ينتكس للضعف، يرجع للوراء، ينتكس للضعف، وكل، ولا نكس وكل، بمعنى الذي يتكل على غيره يدفع عنه، إنسان يعني فارس على صح مغوار، فارس مغوار، فارس غادروه، ما هذه زائدة، فارس غادروه. فهنا رواه أبو السعدة بن الشجري بالنصب فارسا ما غادروه، إذن فارسا فعل به لفعل محذوف تفسير ما بعده، ما زائل غادروه فعل وفاعل مفعول به، والجملة تفسيرية للمحامي العرب، ملحم الحال من فارس، ما المسوغ لنصب فارسا لنصب الحال لمجيء الحال من فارس؟ ها لا هم هذا جميل يرجع إليهم الملحمين، فارس غادروه. نعم فعل فارس، هل من مسوغات مجيء الحال من النكرة التفخيم؟ نعم منعوت، لكن جملة تفسيرية على محمل الأعراب. هذا الذي يرجح رواية الرفع يا أخوان، يرجح رواية الرفع فارس غادروه ملحما. لكن أين الخبر لو رفعت فارس غادروه؟ هو الخبر ملحما. قلت تفسيرية، لا ماشي تفسيرية، كان تقول فارس غادروه قلنا صح. لا لا الهاء انت لازم هنا تقدر هذه الملحمة كاع الجملة اللي بعد غادروه ملحمة كاع في نية التقدير. معليش انت ديرها من الهاء بالصفة عليك فارسا غادروه ملحمة، حال يرجع من الضمير، حال من الضمير الهاء مش من الواو، من الهاء غير حال ثاني مضاف ضمير مضاف اليه الواو عاطفة لا زيد التوكيد النفي نكس معطوف على ضمير وكل نعت لي نكسين. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلون بكسر تاء جنات. طبعا هو كيف قوله تعالى وش تفهم؟ انها قراءة سبعية او على الاقل عشرية من العشر. هذه الآية جنات عدن جاءت في ثلاث آيات، سورة النحل جنات عدن، سورة الرعد جنات عدن، جاءت ايضا في سورة فاطر جنات عدن بالرفع، كلها بالرفع جنات عدن جنات عدن جنات عدن. من اين اتيت بها؟ سبعة مكاش، عشرة مكاش، فهم جنات عدن. فهذا وش يدل؟ وش يدل يا اخوان؟ اجمع القراء على جنات عدن في ثلاث مواضع وردت في القرآن. تعرف تبحث عن السبب أن تقول عدم التقدير أو لا من التقدير. طبعا اختلفوا القراء في يدخلون، هذا شيء آخر، منهم من قرأ جنات عدن يدخلون وجنات عدن يدخلون، هذا شيء آخر. لكن أبحث على كلمة جنات من كلام ابن عاقل ومنه قوله تعالى وش تفهم؟ أن لو الأصل لا تقول هذه قراءة، قراءة شاذة شاذة، لا أدري من قرأ بهذا، أنا ما أدري مفهوم هذا. عندنا المرة القادمة نختم الدرس تاعنا بتنبيهين، التنبيه الأول باش تذكروني، التنبيه الأول هو لا بد من علقة، لا بد من علقة أي رابط، لا بد من رابط، رابط بين قوسين. التنبيه الثاني يتعلق بأن به العامل لا يكون فعلا دائما بل يكون اسما. التنبيه الاول لا بد من رابط في باب الاشتغال، لا بد من رابط. ثانيا العامل كما يكون فعلا فقد يكون اسما بشروط، هذا سياتي ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.